أصابت إسماء المتقدم إلى إبعاد من الضرب زيدان وعن ذلك مع النصب للنصب ما تنفع من في الوجود وما لا يعمل لا يفسر عنه ومن ثم وجب الرفع ان كان فعل صفه فهو كل شيء فعله في الصفه او صله زيد لله ضرب او مضاد له زيد يوما يراه يفرح قد وقع الاسم بعدما يختص بالابتداء كلمه ثنائيه على النصب نحو خرجت قيل زيد يضرب فرعون او قبل ما لا يلد ما قبل محمولا لما بعده زيد ما احسن او ان رميته يكرم او هل رميته او هل رميته قال في هذه الخامسه ان يعتبر هذا في الموضع ان الفعل اصيب إنا كل شيء خلقناه إدراكاً إنا كل شيء خلقناه الإخبار عن الشيء من الخلق أم عن الإخبار لله سبحانه وتعالى إنا خلقنا كل شيء الإخبار أن الله يخبر عن الشيء بأنه يخبر كل شيء مخلوق أن يخبر سبحانه وتعالى أنه خالق لكل شيء أو يخبر عن نفسه إنا ناس هذه التابعة العظيمة على الله سبحانه وتعالى أنا يقول إنا كل شيء مخلوق بأنه هذا بصر إذن إنا خلقنا كل شيء خلق فكلنا مفعول به في فعله محذوف تقدير خلقنا كل شيء فخلقناه مؤكدا لهذه العلوم وانما لم يبدا وعن ذلك مع النصب لان الصفه لا تعمل بالحسن وما لا يعمل لا يفسر عنه الصفه تابعه وليس فعامله في الحسن ومن ثم وجب الرفع من كان في الحسن وكل شيء فعله فرمان وكل انظروا الى الاعلام اذا قلنا كل شيء انت تفعله وجب ما عمل حاضرا ممكن يجد ما عمل حاضرا يوم القيامه لا يجد حاضرا مما عمل الاشياء التي عملت لم يجد كل شيء كل شيء انت فعلت كل شيء لو فعلت كل شيء معقول حاضر وليس كل شيء واضح يعني انت فعلت فعلا لكنك لم تفعل كل شيء صحيح يعني مثلا لنقل انت تصدقت بعلم لكن لم تتصدق بكل مال صراحه اذا كل واحد عن التوزيع هذا لذلك عندما تقول كل شيء فعلوه كل مفروع يعني غير كل شيء فعله في الصورة مكتوب كل شيء فعله مكتوب وقلنا كل شيء فعله معنى ذلك نسبة التقدير فعله بل يوجد إنسان فعل كل شيء فلذلك وجب الرفع هنا أم لا يعني كل شيء صار مكتوب أنا زيد الذي طردت زيد الذي طردت بعمة زيد الذي ضربت فهذا صار صلة لأن أو مضافا وزيد يوما تراه تفرح طبعا الجملة التي تكون بعد الضرب في تكون حديثا للإضافة أو وقع الاسم بعدما يختص بالابتداء طبعا تأتي بعد إذا الوزنية فتقول خرجت فإذا الأسد في القلب إذا نظر ماذا تقول وكذا يعني ما فعل إذا الوزنية ممكن يعني إذا الوزنية فعل النصب خرجت فإذا زيد يضرب معه إلى ما لا يأتي المبتدا أو قبل ما لا يلد ما قبله معمولا لما بعده زيد ما أحسن فهذا العام في منشأ الحكم على زيد ذلك أنت تريد أن تخبر عنه وإن رميته فأكرم يعني إن رميت زيدا هذا من الإنسان الصحيح ويقيمه هذا جائز وأبصر فإنه من فاعله لماذا إن الفعل جل الطلبين وكذلك هل رأيت وكذلك هل محبوب استفهام لله أفضل تنبيها الأول ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع كما في مسألة إلى المجمية لعدم صدق ظاهر الباب عليها وكلام الناظم يوهم ذلك الثاني لم يعتمد سيبويه على صفة مرجحة النص بل جعل النص في الآية مثله لزيد وظنه قال وهو عربي كافي إذن المسألة عندما نقول في باب الاستغناء ماذا قلنا؟ نعود الى اصل باب الاستغناء نقول زيد لو قلنا زيد اقرأه هذا كلام فليس مفرد صحيح اما لو قلنا وهذا اقصر من قبلنا زيدا اقرأه لان زيدا اقرأه في الباب الى تقديم وزيد اقرأه وزيد المطلب مكرمه فعل وفعل مكرمه اما زيد مكرمه اسم التقدير مكرمه زيد مكرمه هذا يحتاج الى التقييد الى وجه ناصر زيدا ضربته زيدا ضربت اخاه زيدا خرجت منه الاولى قدرنا فيها معنى قدرنا فيها ضربت استمعان ضربت زيدا ضربته الثانية ما ضربت زيدا إنما يترتب على ضربنا الإهانة زيد أهل زيدا ضربت الأخر الثالثة أننا جئنا في عامل لا يحتاج إلى التعدي بحرف جر لماذا نقول جاهدت زيدا ضربت بذلك يأتي الشيء في الاسم الذي يأتي بعد إذا مبتدا هذا لا علاقة له بهذا الاصطلاح أصلا وإلا يا ترى في تبعت نسيبه وهي على الصفة الراجحة للنصر يعني زينا ضربت بل جعل النصر في الآية مثله في زينا ضربت قال وهو عربي كفي يعني هذا ما دام العرب استخدمه بالنصر ونحن نحن مستحيل لكن دائما عندنا القاعدة شيء يحتاج إلى وشيء لا يحتاج أيهما أقوى هذا يحتاج إلى السادس أن يكون الاسم جوابا لاستفهام المسلم زيدا ضربت جوابا للمطالب أيهم أردنا وهذا تصيب تقول زيدا ضربت يعني أنت لو قلت زيدا فقط وزيدا ضربت يكون به من الفعل المحذوف يصير المذكور إلى السؤال أي لم تغيروا ضربت زيدا أو من ضربت وطلبت زيدا ويستويان في مثل الصورة الواقعة إلا بنيت في عن اسم غير من منعت وتضمن تجربة ثانية منه أم كانت معروفة في فائدة الأصول المشكلة رفعت الضوء الصبر وذلك نحو زيد قام وعمر بضعف يعني عندنا الآن إذا كانت الجملة مملة في جملة من صبر وعمر لم يتسع صدق ولم يعلم وكذا الثانية في ضمير بأمر تابعة من الأمر. لكن معظم الثانية في الأصل في السيرة هي